يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. السؤال: كيف يكون الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام؟ السلام، السلام عليه دعاء، السلام دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.